فمما يتعلق بأسباب وجود كتاب الآيات من سورة الفاتحة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تنكرون وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يبدى لكم عفى الله عنه والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها جاهلين. لهذه الآيات أكثر من ثلاث نزول وأكثر من حادثة نزلت فيها هذه الآيات. إذا فقد يتعدد السبب والنافع واحد. السبب الأول والسبب الثاني والسبب الثالث كلها تدور على مسألة اكثار السؤال على سبيل الاستهزاء او التعلم على سبيل الاستهزاء او التعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا مسلم بن الوليد مع عبد الرحمن الجارودي حدثنا النبي حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن رضي الله عنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها فقط. جاء بروايه مسلم فقال: عرضت عليه الجنه والنار فلم ارى في اليوم في الخير والشر. قال: ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغضى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خليل وفي رواية مسلم: فما أدرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أشد منه غضوا رؤوسهم ولهم خليل. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال أرضي من أبيك؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسألون. وروى البخاري رحمه الله ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه من قال: كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان فيقول رجل من ابي ويقول رجل تضل ناقته يشرب البعير اين ناقتي ياتي احد النبي عليه الصلاه والسلام اين ناقتي فانزل الله فيهم هذه الايات: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لم يكن لكم تسؤكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين: أفي كل عام يا رسول الله؟ أو ثلاثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده؟ لو قلت نعم لوجب، ولو وجبت عليكم ما اطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان كنت لكم تسالون. وجاء في روايه الطبراني عن ابي امام الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج. فقال رجل من الاعراب: افي كل عام؟ فعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واسكت واصبر واستغفر ومكث طويلا ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال الاعرابي: انا ذاك. قال: والحج ماذا يمكنك ان اقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لكفرتم. ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج. والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خبز لرفعت. إذا استمر السؤال بهذه الطريقة: لو كل الأرض حلال موضع خبز لجاء الناس ورفعوا. قالوا: ما منعنا منه الا انه اهلك. فأنزل الله عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا. وهذا شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم. إذن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا، تأديب من الله لعباده المؤمنين، ونهي لهم أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما جاءتهم وشق عليهم سمعهم. يعني لما يقول كتب الله عليهم الحسنة لو فعلوا مرة نفذوا الأمر أم لا؟ إن الله يأمركم أن تتبعوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة نفذوا الأمر أم لا؟ إذا لماذا التعنت في التشديد والتحريف والتضييق والولاة الأخذ في كل عام؟ ما لم يظهر؟ بين لنا ما هي؟ هذا عجز الأدب، إن لا تسألوا عن شيء هذا مخالف للأدب، هذا مخالف للأدب مع الله ورسوله. لا تفسد الأمر ولا تسأل أشياء عن أشياء تسبب التعقيد والتحريف والتضييق عليه. إذا كان الأمر واضح كان سبيل تفسده وانتهينا، وهذا هو المحبوب. وهذه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، قال عليه الصلاة والسلام: والله مر من الصلاة في خطبة قال: والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامك. فقال: فقام فيه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقال عبد الله بن حلافة، عبد الله بن حلافة هذا رجل كان يعير في أهله ينسب إلى غير أهله، يعير إذا رجع في يشتغل كان له يعني أبوك واحد ثاني. فانتهز فقام قال قام عبد الله حلافة قال: من أبي؟ قال: أبوك حلافة. طبعا الآن هذا وحي، وحي بالصدق واليقين. قال ابن عبد البر: عبد الله بن حلافة أسلم قديما وهاجر إلى أرض الحبشة مرة ثانية وشهد فترا وكانت فيه دعابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مصر في عتاب. ولما قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قالت له أمه: ما سمعت بابن أعق منك. أمه قالت بعد السؤال: ما سمعت بابن أعق منك، فألمت أن تكون أمك فارقت ما يقارب من ثلاث جاهلية من الصحراء على أعين الناس؟ أتبرم من أمك المجرمين؟ كان أنصار الصبي. فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود لألحقته. وقوله كذلك في الحديث: يا أيها الناس كتب عليكم الحجر. هذه من الآية، هذا الحديث نزول الآية فيه يبين أن الأمر لو نفذ مرة واحدة فإن الذمة تقع، إلا إذا دل الدليل على وجوب التكرار، على أنه مفروض أحسن من الأمر. إذا الأصل في الأمر أنه يلزم مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على وجوب التكرار. قال حسن البصري: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية التي عفى الله عنها، ولا وجه للسؤال عما عفى الله عنه، عفى الله عنه لماذا تسأل عنه؟ فنزلت الآية بسبب الإنسان، نزلت الآية بسبب الإنسان، ويحتمل طبعا أن تكون الآية نزلت في جميع ما تقدم، في جميع ما تقدم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وراحل البنات ومنع الوهاب وكره لكم ثلاثة. قيل وقال، نقل الأخبار بنود الفتوى، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال العلماء: المراد بكثرة السؤال، لأن الآن الواحد يقول يعني جاء وقت يريد أن يتعلم، ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى كيف هذا الحكم؟ ماذا أفعل في هذه الحالة التي حضرتني؟ هل إذا الإنسان أكثر السؤال على العالم الثاني يعتبر مذموما الجواب له؟ لأن هذه الآية تنهى عن السؤال بطريقة معينة، حالة معينة وكيفية معينة. إذا هي أسئلة معينة أو أحوال معينة من الناس. أما كثرة السؤال لطلب العلم فهو طيب، وابن عباس قال إنه أدرك العلم بلسان سؤول وقلب عقول. إذا كثرة السؤال التكبير من السؤال في المسائل الفقهية نص عنه وتكلفا فيما لم ينزل. إذا في فرق بين السؤال في وقت الوحي والسؤال الآن. السؤال في وقت الوحي لو واحد جاء من الصحابة وسأل دقق وتسبب سؤاله في نزول شروط جديدة يصير أصعب على المسلمين، يصير هذا أعظم الناس إثما عند الله. رجل سأل عن شيء كفر مثلا، يعني الله عز وجل إذا سكت فهو لا يعفو عن شيء. يعني إذا رأينا شيء مسكوت عن الله لا نلزم حكم، فليس لأن الله جالس في هذا الموضوع، تعالى الله عز وجل. لكن الله راضي من العباد أن يعملوا هذا الشيء وأنه مباح، لو كان محرم كان عملهم أنه محرم. فما معنى أن يأتي واحد يوقف دون الوحي ويسأل عن أشياء مسكوت عنها مسكوت عنها؟ الله ما أنزل فيها حكم، والأمر ماشي والمسلمون يعملونها، يعني مباحة. لو كانت محرمة لأنزل الله فيها حكم. فما معنى أن يأتي واحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن هذه الأشياء المسكوت عنها؟ وإذا كان كرهت بسببه يكون من أعظم الناس كرما عند الله، لأن السبب تضيق على كل المسلمين والذين سيأتون من بعده. فلذلك جاء لا تسألوا عن أشياء مؤذنة لكم أو لن تبحث عنها، فالله أعلم، الله أعلم بما ينزل. ولذلك التكبير من السؤال في المسائل الفقهية تنوع وتكلفا فيما لم ينزل، والمغلوطات وتحقيق المولدات، وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرون من التكليف. يعني افتراض المسائل التي لها، ولذلك الذين سلكوا هذا السبيل افتراض المسائل التي لا تقع جاوبوا عنها، ربما زلوا وضلوا. ففي بعض كتب في بعض كتب النسبية التي تعتمد قضية تشخيص الأشياء والتوليد والافتراضات، طرح واحد سؤال، يعني مؤلف مثلا، السؤال عن صلاة أرجوحة معلقة بين السنان والأرض، الصلاة أرجوحة معلقة بين السنان والأرض، هذا كلام مثلا قبل 1000 سنة، 900 700، هل في احد يصلي في الرجوحه معلقه بين السماء والارض؟ لا. فقال الجواب افترض المساله المستحيله عن بذلك الوقت، افترضها وجاهل، هذا تكليف، هذا تنقص. قال ولا تجوز الصلاه في الرجوحه المعلقه بين السماء والارض. مشى الزمن واخترع الناس طيارات، وصار في مكان بين السماء والارض معلق، يعني ليس معلق، ليس متصلا بالسماء ولا متصلا بالارض اتصالا بحبل او ما شابه ذلك او عمود وفي الهواء. لما جاءت المساله الان في الواقع وجدا، تكلم العلماء المعاصرون فيها وأقاموا وبين حكم الصلاة والصلاة. إذا لما تختلف المسألة وهي غير موجودة تكلفا وتنطعا، سيكون الأحرى أن لا يوفق للصواب، لا يضعف القائل. لكن لو وجدت المسألة، لو وجدت في الواقع أن يوفق الله لها من العلماء من يتصدى لها ويأتي بوجه الصواب فيها. ولذلك كان السبب جريء الواحد أن يقول وقعت إذا قال لا دعها حتى تقع. ليه؟ لأن هذا إشغال وقت العالم وإشغال وقت السائل تنبع تكلف واعتراضات فرضيات ولا يستوجب الذهن للإجابة في قضية فرضية ولأحلاوها جاءت في الجيب حقا مثل هذا الذي جاء في مسألة مرجوحة المعلقة بين السماء والأرض. لكن عندما تقع تستعين العالم بالله وتوكل على الله أن هذه نازلة لواجب وقعت لا يتكلم فيها العلماء ولا يمكن أن الحق يخفى على كل الأمة فيوفق الله من يوفق من العلماء في إصالة الصواب في المسألة ويعين الله من يعين ليتكلم بالحق في المسألة. وقد كان السلف يكرهون تكلف الغرفات وتشقيق المسائل في المولدات ويرونه تكلفا ويقولون إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها. قال مالك أدركت أهل هذه البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنبذه وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا كان جالس عند أبي حنيفة يقولون واحد دخل مجلس أبو حنيفة وشيخ نهيج شعره أبيض جلس كان أبو حنيفة ماسكا رجله أو رجليه فلما دخل هذا الشيخ النهيج قبض رجليه احتراما لهذا الداخل بالشاي شيبة فجلس فتكلم أبو حنيفة فإذا هذا الرجل أراد منه قال متى يفطر الصائم؟ قال أبو حنيفة إذا غربت الشمس. قال فإذا لم تغرب؟ سؤال وجيه إذا لم تغرب. فمد أبو حنيفة رجليه وقال قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. إذا قال هذا سؤال الدال على عقله احترمناك يعني عملنا لك أجبة ثم اتضح. فمثل هذه الأسئلة مثل هالنوعية من الأسئلة. قال مالك وأنتم تكبرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل المراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحوائج والحاحة والإشارة. وقال مالك المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس كيف يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم والاطلاع على مساويهم. وهذا مثل قوله تعالى ولا تجسسوا ولا تتعرضوا بعضا. ولذلك قال ابن خويلد من داد وهو من فقراء المالكية ولذلك قال بعض أصحابنا متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا أو عرض عليه شيء يشتري لم يسأل من أين هو وحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة. قلت الوجه حمل الحديث على عينيه فيتناول جميع تلك الانتقال والقرب من ذلك. قال ابن العربي اعتقد قوم من الغافلين تحريم اسئله النوازل تعلقا بهذه الايه وليس كذلك لان هذه الايه مصرحه ان السؤال المنهي عنه عندما كانت فيما تقع المساءه في جوابه ولا مساءه في جواب نوازل الوقت فاستعطى في فرق المريض في فرق. إذا أسئلة النوازل ينزل لا تنزل نازلة يعني تستجد القضية مستجدة. هذا وقت الآن السؤال قبل الأنابيب قضية مستجدة. هذا وقت السؤال مثلا وقال الزهري بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان فقال نعم حدث فيه الذي يعلم وإن قال لم يكن قال فذروه حتى يكون. وكذلك سئل عمار بن ناصر عن مسألة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال دعونا حتى يكون فإذا كان تجشمنا لكم. هنا يكون كشف الدين على أساس وعلى أمر واقع فأحرم من وفقه بالصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قدر كلهن في القرآن منهن يسألونك عن الحرام ويسألونك عن المحيط ومحلمات. قال عبد البر السؤال اليوم لا يطاق منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من شيء. فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه آبدا عن معنى يجب الوقوف بالديانة عليه فلا بأس فشفاء العلم السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. إذا في فرق بين وقت الصحابة وقتنا وبعد وقت الصحابة. وقت الصحابة الواحد لا يسأل عن شيء مسكوت عنه لأنه لو كرر سيكون مجرما هو سبب التحريف. لكن بعد وقت الصحابة ما في خشية الآن من أن يسأل واحد عن شيء لأنه لن ينزل انتهى طبعا. لكن ما الذي يبقى؟ أسئلة التعنت والإشياء الافتراضية التخيلية هذه باقية. هذا السؤال الذي يسأل لأجل يشق المولدات والافتراضات باقي. نهي هذا الرجل والإسكات وعدم الإجابة عنه وكراهة هذا النوع من الأسئلة باقي إلى الآن باقي إلى الآن. وكذلك فإن هناك أقوام من قبلنا يعني بني إسرائيل مثلا فرضت عليهم أشياء فراحوا يدققون ويسألون وشدد عليهم ولما أجيبوا تولوا عن العمل. وفرضت عليهم أشياء بسبب أسئلتهم تولوا كفروا بذلك. مثلا قوم صالح قالوا هات آية هات آية لما جاءت الآية كفروا والله حلو. فإذا نحن قد فجرنا قد سألها قوم من قبل فجرنا عن الأشياء سبق وإن قام بها من قبلنا فلا يكون لهم ولا تتعنت مثل تعنتهم كما تعنت بنو إسرائيل بالبقرة. وإذا أراد الإنسان أن يسأل فلا بد أن يسأل أهل الذكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحديث المشار إليه سابقا هو حديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جملة من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته فحرم من أجل مسألته. وهذا النص الذي في الآية فيه المنع من السؤال المباح إذا خيف إخباره إلى محظور. ومرت معنا قصة رجل الذي قال يا رسول الله من أبي قال فلان لو كان الآن أبوه ليس بفلان ماذا كان النبيه عار عليه وعلى أمه بين الناس فلماذا وكذلك فإن بعض الناس في أمور العقيدة اخترعوا أسئلة ليست موجودة في القرآن والسنة تكلفا، يعني مثلا الله جسم وليس بجسم، ما السؤال غير مطروح في القرآن والسنة، لماذا يقال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل من الآخر، قالوا هل يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش؟ وهذا هو هذه الأسئلة التي يكون طرحها مهلكا. أسأل إذا كان الله ما أخبر عن ذلك بشيء فليسكت يسعنا السكوت، لماذا يخترع العالم خصوصا في قضايا الغيبية لا فرصة لنا بها؟ خاص ينزل الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا كيف مجال يعرض هو مستمع على عرشنا عم يقول ليش تطرح السؤال يقلو عرشنا أليس قادرا على النزول وهو على عرشه؟ هل يصعب على الله أن ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستمع على عرشه؟ لا. إذا طرح السؤال مثل هذه الأسئلة طرحها وكذلك فإن تكلف ما لا يعني من الأمور المحظورة وقد جاء من حسن إسلام الله تركه ما لا يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس وأكثرهم وجمعهم وكان يرقق قلوبهم وغضب للموعظة، وأخذ العلماء الغضب في الموعظة والتعليم إذا دعت الحاجة والسبب واستخدام المنبر والتكرار في الكلام والتسهيل وللوعظ وذكر الساعة والجنة والنار وتأثر الصحابة ورفع قلوبهم لما بكوا رضوان الله تعالى عنه. وهذا الحديث أو سبب النزول في الآية يقودنا إلى مثلا في الأدب في السؤال، الأدب في السؤال ومن الأدب في السؤال أن الإنسان يسأل عما يحتاج إليه، ثانيا يسأل عما أشكل عليه، وكذلك يأتي الأسلوب الحسن في السؤال ولا يتكلم. وكان العلماء يرقون من يسأل هذه الأسئلة التي لا داعي لها. وقد ذكر النووي رحمه الله أن شبطون وهو من علماء الأندلس كان في مسجده فأتت إليه ورقة يسأل فيها أحد السلاطين عن كفتي الميزان يوم القيامة، فليس هناك موازين لوزن أعمال العباد ونضع الموازين القسط يوم القيامة والميزان له كفتان، فكان هذا السؤال فهما من ذهب او من فضه. الان نحن اخبرنا ان هناك ميزان له كفتان توزن كفتان، الان يعني قضيه كفه الميزان من ذهب ولا من فضه هذا سؤال صحيح؟ فلما ورد السؤال لابن شبقون رحمه الله قال ابن ورقه على ذلك السلطان كتب عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك كان السلف يوبخون ويكرعون عن مثل هذه الاسئله. ولما جاء الصحابه هذا التاليف من الله تحولت اسئلته من سته المنهج الى يسالون كما لا يسلمون، يسألون عن الشيء الطعم والآخرة، يسألون عن أحكام الدين، يقول ان وهب بن عامر رضي الله عنه فقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه في المدينه ما منعني من الهجره الا المساله كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم خشيه ان يكون المغضوب عليه. الاعراب كانوا ياتون يسالون لانه ليس عندهم من الفقه ما يجعلهم يفهمون القضيه. فكان الصحابة يعجبهم من أعراب العرب لأنه سيأتي مثل سؤالا يمكن أن يكون فيه فائدة. وهذا الصحابي قام بالمدينة كالسائر من غير اتصال من وطن لم يمنعه من الهجرة إلا رغبة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين لأنه كان فتحا ذلك للطالبين دون المهاجرين. فكان المهاجرون يطلبون سؤال الغرباء الطالبين من الاعراب وغيرهم لانهم يحتملون السؤال ويحذرون لانهم اعراب ويستفيد الحاضرون من السؤال. ولذلك قال جاء في صحيح مسلم عن انس وكان يعجبنا ان يجيء الرجل العاقل عن اهل الزاويه فيسالهم. من اثار السؤال أن الإنسان إذا استحيا من السؤال بنفسه يمكن أن يوكل غيره كما أن علي رضي الله عنه كان رجلا مزاء عن كثير خروج البدي بخيله فيريد أن يعرف البدي ما حكمه ماذا يجب إذا حصل البدي لكن من هي زوجة علي؟ فاطمة بنت رسول عليه الصلاة والسلام فاستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان البدي فوكل المسلم يسأل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل مسأل ماذا عنه؟ قال فيه الوضوء فيه الوضوء. وكذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون عن ملائكته فيه وما يفتح أبواب الشر لكن ممكن يسألوا عن أشياء يمكن أن تقع ليعرفوا ماذا يفعل الواحد إذا وقع. يعني أسئلة حذيفة عن الحدث من أي الوقت ما هي أسئلة فرضية؟ هو الآن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحدث فيقول له سيقع كذا ويقع كذا ويقع كذا فيقول ما لك أنصحني أن تعمل في مثل هذا. هذا سؤال واحد يخشى أن يدركه وقت الفتن ويريد أن يعرف فتنة طبعا. إذا هذا السؤال لا بأس به لأنه ليس سؤال عن مستحيلات وفرضيات أسئلة أشياء تقع ويمكن أن تدركها وماذا يتصرف في الفتنة وكيف يفعل. إذا السؤال بقصد العلم والعمل جائز جيد أما العبث والنعب فلا. السؤال عما تتوقع أن يحدث لك إذا تقول فلنزل من المكتب طيب يمكن ينتقل الظهور أن نقرأ هل هذه القضية مستحيلة الوقوع فرضية بعيدة جدا؟ لا ممكن يحصل لك. فلو قلت إذا انتقل الظهور أن نقرأ أتوقع وأعيد الطواف من أوله أو أكمل محل ما وصلت. يعني سؤال وجيه المصح الآن ما حصل لك لكن أنت لا تتذهب إلى المسجد وممكن يقع لك. أنت مثلا إنسان قد يكون مثلا شخص مبتلى بكثرة الغازات والريح لبعضه يعرف نفسه ممكن يأخذ من الريح من الطواف مع تضارب الناس يخرج من الريح من فسؤال وجيه صحيح جيد وشيء متوقع وليس فرض ولا تخيلي. وبالنسبة له من حاجة يعرف أنه ممكن يقع له هذا الأمر فهو يسأل قبل أن يحدث ولا يجد أحد أن يسأل حول الشعب في هذه الزحمة. فالسؤال مثل هذا سؤال جيد. فيقال تعيد الطواف من أوله لأن هذه الطواف عبادة يتصل معها البعض. إذا انتقل الوضوء طواف بالبيت مثل الصلاة غير أن الله أباح فيه الكلام. ولو أنك أحدثت الركعة الثانية في الصلاة نتوضأ في هذه الصلاة كلها من وجهك. أو أي ما كانت الفتوى التي يفنى بها الشخص أو يجاب حلم له أنه سأل عن شيء يمكن أن يقع له. مثلا واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رجل جاء إليه بأخذ مالي قال لا تعطيه مالي قال أرأيت إن قاتلني قال قاتلني قال أرأيت إن قتلني قال انتحري قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. هذا ممكن يقع في قوم فيه انقطع الطريق أو في بال مكان فيه قطع طريق مثلا في فتن يعني تحدث يعرف الرجل أن هناك حوادث مثل هذه حدثت يخشى أن تقع له ممكن. لكن يعني مثلا يجي واحد يقول لو أن ذهبنا إلى مكة ما حصلنا الكعبة كيف نخوف؟ يعني فهذا وحصل فيه لا تبحثونا كتبوا أسحار لو ما وجد الكعبة. ففي فرق إذا بين ما هو متوقع الحدود لا تحدثنا عنه قبل أن يحدث ولا يعتبر منه وبين ما لم يحدث سيعتبر من دون أن تسأل عنه. وكذلك فإن من المذموم السؤال عن العضل والعضلات صعاب المسائل وشدادها ما لا يحتاج إليه ما يعلى به المسؤول ويغلط فيه. هذه الأغلوطات معنى الأغلوطات كان يختارون بعد صلاة الفجر لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أكثر قبولا للسؤال واستعدادا للجواب. اغتنام قدوة المسؤول يعني أنه الآن متهيئ نفسيا للإجابة. أما إذا جاء وهو في عجلة من أمره وهو في شغل ويريد أن يسأله ما لا يكون ذهنه صافيا ولا متهيئا للإجابة. وهذا دين يحتاج إلى تقييد الإجابة وتأني. وكذلك فإن تسجيل العالم عند سؤاله من الأدب. يقول ابن عباس رضي الله عنه كنت لآت رجلا بأمهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت نائما لم أكلم وإذا رأيت مظلوما لم أكلم وإذا رأيت مشغولا لم أكلم فيتحين الوقت المناسب. وكذلك إذا رآه في حال الضجر أو ذنب لم يسأل. عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام مهموم أو مهموم فأدخل عليه السرور وقال له كلام حصل بينه وبين زوجته مما يضحك فبسطت أساليب النبي عليه الصلاة والسلام وانفرجت. بعد ذلك قال طلقت لسانك يا رسول الله ما جاء سألت يوصف الغم والهم. إذا هناك أيضا أدب مراعاة المسؤول في حالته النفسية. وكذلك لا يناديه باسمه مجردا. وكثيرا ما جاءت في مسألة العلماء ما قولكم حفظكم الله أو رحمكم الله ونحو ذلك. وكان بعضهم إذا أعطى الشيخ الورقة لا يكلفه فتحة بل يستحوذ مما يعطيها له. وإذا كتب الشيخ الجواب لا يكلفه طيئة بل يأخذها ويطويها هو منه. وكذلك يدعو له ويجتنب أن يقول كلاما مثل غير أكثر غير أكثر. يقول لماذا إذا كان عندك أنت كلام واحد، وهذا فيه سوء أدب. كذلك أن يقول أنت ما فهمت عليك، أنت ما فهمت سؤالي مثلا، يعيش من غير أن يقول أنت ما فهمت سؤالي. وكذلك ينتظر حتى يسمع كل الكلام، لان بعض السائلين ربما يقاطع المسؤول والعالم والشيخ يقاطعه في وقت الكلام. وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن إطالة القراءة بسنة الفجر، فقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، فقاطعه قال: لست عن هذا أسألك. فقال له ابن عمر: إنك لضحك، ألا تدعني أستقي هذا الحديث؟ يعني أنا سآتي لك الحديث الأول الذي فيه قضية سنة الفجر، لكن خذ هذه فوائد. أنا آتي لك بالأول قيام الليل وأنا ماشي أدرك على جوابك. وهذا لا فلنتظر، انتظر تسمع البقية. ولذلك قال: إنك نظرهم، يعني في شك من الغباء نحو هذا ممن يكون معنى هذه العبارة. وكذلك فإن بعض الناس إذا جاء يفترض أن الشيخ ملزم بالجواب أو أنه يأخذ أجر على إستاذنا، وقد يكون شيخ محتفظ لا يأخذ أجر أجره ولا شيء على إستاذنا، وليس ملزما بالجواب، فيوجه له السؤال كأنه ملزم لا يستجيب. طيب هو لا يستجيب، قد يكون مشغولا، وقد يكون يتورع عن الجواب، وقد يكون هناك من هو أعلم منه في البلد ولا يريد أن يجيب، فيريد أن يرد إلى الأعلم. اعتبارات كثيرة يمكن لأجلها أن لا يجيب. وكذلك فإنه يمكن أن يقدم بين يدي أحد المخرج عبارة مثل: إن الله لا يستحي من الحق، ما حكم كذا. أما عبارة لا حياء في الدين فهي عبارة خاطئة جدا. قال النبي: يا شيخ لا حياء في الدين كذا. ايش يعني لا حياء في الدين؟ كيف لا حياء في الدين؟ أليس الحياء من الدين؟ أليس الحياء من الدين؟ كيف يقول أن لا حياء في الدين؟ ولذلك يعني إلى ما قال في الصحابة: إن الله لا يستحيي من الحمى. أو لا حياء من السؤال عن أمور الدين ونحو ذلك. لا يكون فاحشا في السؤال، فبعض الناس ربما يسأل عن أشياء بألفاظ يكره الواحد أن يستمع إليها، يصرح تصريحات شنيعة فاحشة، ويمكن أن يستغني عنها، ما لا داعي. ويكون السائل فاهما سؤالا، لأن بعض الناس يأتي يسأل سؤال هو نفسه لا يفهم السؤال، أو ما في معلومات تفيد العالم، فيأتي فيقول: ما حكم كذا؟ فيقول: شيخ ما نيتك في الكلمة؟ فيقول: لا. فيقول له الشيخ: أليتك إذ دريت دريت أنا؟ ليتك تدري على شأني. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يصيغ السؤال صياغة جيدة ويكتب المعلومات. وربما جاء بعض الناس بتطويل السؤال بتطويلات عجيبة لا لها داعي إطلاقا ولا لها تعلق بالجواب، لكن يمكن لها تعلق، فيأتي بقصة الأول قصة. قصة مثلا هي هو صار يتعلق بالصلاة في السفر، مثلا انقطعوا في سفر كذا، وهذا خبر صحيح ولا لا؟ قال: أبوي هو سافر الحجاز، قال: أمي لبنان هو سافر، قال: لبنان هو سافر، قال: أسمعني في جزاز أمريكا، اختلفوا في ايش التشاور، كل كذا سافرنا، رحنا نسجد ما حصلنا حد، حصلنا كذا مرة في الأخير، صار قائمة الانتظار والحمد لله حجزت. وصلنا وصلنا نستقبل ونعيان عنه ونزل ونظيف. ثم في الأخير يقول بعيد فكرنا من المصار هذا السنة وصل خطأ صح ولا صح. فلذلك فعلا ترافع بالناس يعني هو أحرم أن يقال عنه أنه يضيع وقت الشيخ من أنه فعلا يريد أن يسأل ليستفيد، وقد يكون هناك ناس آخرين وراءه. وكثيرا ما يحدث هذا في التليفون سواء السؤال بالهاتف اصرف، وكثيرا ما يحدث من النساء. والمفترض أن المرأة إذا سألت الرجل حتى لو كان شيخا ولو كان طالب علم أو عالم أنها تختصر السؤال لماذا تستفيض الكلام مع الشيخ؟ وكذلك فإن من الأمور الآداب والآداب التي ينبغي مراعاتها أن لا يضع الشيخ في موضع السؤال إذا كان مما يستحي منه، مثل قول بعض الناس طيب مثلا يا شيخ مثلا أنت تركت الآن توسل هل لا تترجع المدروس ولا طيب انت الان ليش تقول مثلا انك مثلا انت زنيت وجاك ولد حرام هل تنسب الى نفسك؟ فهذا موجود في طريقه سؤال بعض الاشخاص. وكذلك فان بعض الناس اذا جاءك بالهاتف لا يهيئ الجو، الأولاد الذين يكونوا بعض فوق بعض وفوقهم وانصياح، والشيخ يحتاج المسؤول أن يسمع السؤال فيبتغي يقول يا أخي ثبت لي عند السنة أو انتقل إلى غرفة أخرى. طيب من أول انتقل انتقل إلى مكان مناسب للسؤال. وكذلك فإن بعض الناس ربما يشغلون المشايخ بأشياء ذاتها كأسئلة مسابقة سيدي يفتح المسلمين، لأن المفترض أن الوقت يقضى بالأسئلة المهمة، يترك المكان للمسلمين أصحاب الحاجات المهمة. السؤال الأول من هو أول من فعل كذا؟ السؤال الثاني من هو صاحب هذه العبارة؟ السؤال الثالث من هو مؤلف الكتاب؟ هذا هو أصلا مجعول المسابقة لأن تبحث أن تستخرج الجواب، وليس لكي تشغل المشايخ. إذا كانت المسألة إذا كان الذين وضع المسابقة تطلب منك تتصل بسهولة وتأخذ الإجابة ما هي الفائدة من المسابقة إذا؟ وعلى المسؤول الطالب العلم أو العالم والشيخ أن يكون ممن يعد الناس يستهدف فرص لتعليم الناس. قال أحمد بن القصيعي الغزو على أبي عبد الله يعني الإمام أحمد قلت أتوضأ بماء النورة، النورة معروفة المسحوق هذا إذا وقع فيها. قال ما أحب ذلك. قلت أتوضأ بماء باقي الله، قال ما أحب ذلك. قال ثم قمت فتعلق بثوبي وقال ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. قال ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. قال اذهب فتعلم هذا، سمع الماء النور ماء باق الله لا تعرف الجواب اذا دخلت المسجد ماذا تقول، اذا خرجت من المسجد ماذا تقول. فاذا بعض الناس يسال عن اشياء دقيقه جدا وهو القدس لا يعرفها، اذا هذه الاضطراب في اولويات. كان ينبغي ان يسال عن الاشياء الاساسيه اولا، تعلمها اولا، لأن بعض الناس الذين يسألون يمكن يريد أن يستعرض عضلاته في السؤال، أو أنه يريد أن يبين أنه على فهم دراية، فأن يبحث مسألة ما يسأل الشيخ فيها قاصدا إظهارنا عنده من الأشياء التي خرجت في البحث، والشيخ قديم عنه في المسألة وقد لا يسأل تفاصيلها، فهو إذا يريد أن يستعرض ما قرأه أمام المسؤول. ولذلك فإن العالم ربما يؤدب على مثل هذا، كما جاء رجل الشعب قال إني خطأت لك مسائل من جهة لك استحياء، فقال الشعب طبعا كان صاحب مثل قال اخبئها لابليس حتى تلقاها تستغنوا عنها. وجاء انسان فيه ظهر الشعبي وقاعد مع امراته فقال ايكم الشعبي؟ قال هذه يعني هو فالتجاهل روح اسال الشعبي. وين الشعبي؟ قال فذا وجد رجل مرأة. ايكم الشعبي؟ وقال رجل عراقي لعائشه اي الكفن خير؟ قالت وحك ما يضرك. يعني هو اذا ما عاد يفرق معك الكفن كيف يكون؟ وان كان طبعا هو الكفن السنه ان يكون ابيض ان يكون ثلاثا، لكن لعلها لمست من بعض اهل العراق كانوا يكون يسالون اسئله تكون اشياء عظيمه يقتلون الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالون عن دم البعوض. الواحد يقتل البعوضه فقتلته عادت الجريمة الكبيرة ثم جاءت تسأل عن قتل المحرم البعوضة. وكذلك فإن الاشتهاد الجدال في حال السؤال وإن الإنسان يسمع عن كلام المؤمن المفيد فيفيد سفعا لتنفيذه وتصديقه. فهذه بعض الأمور المتعلقة بالسؤال وقد كانت مما حصلت مناسبته في هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع عليم حكيم. ماذا على المسلم ان يفعله في يوم الموت ازاله الصدق؟ كل ما يستطيع من الاعمال الصالحه، كل ما يستطيع من الاعمال الصالحه من قراءه القران، دعاء، ذكر، صله رحم، طعام الطعام، تقصير الصائم، توبه، اعانه المحتاج، اغاثه الملوك، جميع انواع الصدقات الممكنه. هل تؤثر معاه سلطان الحسين على صيامه؟ نعم تؤثر. ولديك العصر بعد الجمعه بساعه الحرم. جمهور العلماء على عدم جواز جمع العصر من الجمعه لانهم يقولون الجمعه ليست ظهرا والجمع واحد بين الظهر والعصر وليس بين العصر والجمعه. هل يجوز اعطاء العقيقه الجمعيه الخيريه المذيعه في المرأة؟ نعم بشرط ان تدفع وليس ان تقدم مالا. وقيمه الصلاه وان تصلي تحيه الى اذا كنت في اخرها يعني بعد ركوع الركعه الثانيه اتم خطيئه والا اقطع الصلاه وانضم الى صلاه الفريضه. يوجد في بعض أسئلة الجوال التي يتبادلها الناس الأمر بالتسبيح أو تحميد يطلب المرسل في آخرها يرسل هذه الرسالة أي مرسل إليه يرسلها إلى عشرة أو خمس جوالات أخرى ويختمها بقوله ما لدي عذر. إذا ما تعهدنا من ألف فلا يلزمك، إذا ما تعهدنا ووقفت ووعدت فلا يلزمك ذلك. وكل واحد يرمي على الثاني ورقة ويمشي ومن الفلسطينيين مرتجل منهزيا إذا هو لم يلتزم فليس بملزم. محض من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا ونسي أن يتم السهو، إذا نسي وجود السهو فصلاته صحيحة. هذا أسئلة عن مصادر الأخبار. مصادر الأخبار لا تكاد تجد مصدرا موثوقا نظرا إلى ملك الكفار على مصادر الأخبار. أو كل الفساق أو أصحاب الأهواء أو الذين يسيرون الكفار أو يسيرون في ركابهم. ولذلك فإن الإنسان يحتاج أن يختار 20 مرة في قبول خبر وهؤلاء عندهم من المحرفين والكبراء التدليس وتغيير الخبر وإضافة أشياء عليه لمهارة عالية، فينبغي الحذر الشديد من ما يذكرون. أقل شيء ما تتوقف في صحة الخبر حتى يثبت. قد يثبت الثقة المسلم الذي ينقل شخصيا شفويا عن طريق آخر موقع في الإنترنت موثوق به أكثر جرد صنع فعلا موثوق، أو تتواتر يتواتر الخبر حتى لو كلهم كفار صار متواتر، نقلوه مصادر مختلفة ليس كلها ترجع إلى رويفة، مصادر مختلفة، فعند ذلك ممكن يثبت الخبر ثقة تم مسألة ما ينسبونه إليه، فينبغي الحذر منه معافى مضاعفة. شخص له أراضي قد تركها ويقرأ له أحيانا البناء في بعضها ويكون عنده من الجاع والسعر كي يتباع. إذا جزم بالبيع فيجب تجب الزكاة من حاله. إذا كان متردد يقول لا هل أبيع فعند ذلك لا تجب الزكاة حتى يسلم من بيع من الحول إذا جزم بالبيع. امرأة أراد السفر فأصل في بيتها قبل المغادرة من المطار وهي مرضع، وفي المطار وقع تعطيل في الإجراءات وعطل الطائرة فلم يتقبل، فهل هي مصيبة في فطرها قبل المغادرة؟ إذا كانت مرضع فهي ليس عليها هذا معلومة أصلا، حتى لو بدون سفر فهي معلومة، لكن لو ما عندها عذر لا يجوز الإفطار قبل السفر، يعني لا تكفي نية السفر للإفطار، وإنما يفطر الإنسان إذا غادر البلد، فارق البنيان، ابتعد عن البلد، وهذا إذا أفطر في البلد وطلع وتعطلت والرحلة تعطلت ورجع، طيب كيف هذا يفعل؟ إذن لا يصلح الإفطار قبل مغادرة